بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرف المصنف رحمه الله تعالى القياس لغة واصطلاحا لأنه في اللغة تقدير والمساواة. عرفه في الاصطلاح، قبل ذلك جعل له معنى شرعيا أشبه ما يكون بالقياس الشرعي الذي يعم القياس الفقهي أو الأصولي وزيادة، كالفقه الشرعي والذي يعم الفقه الاصطلاحي وزيادة. قال: تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. ثم عرف القياس الاصطلاح الأصوليين بأنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وقد انتقد هذا الحد بأنه ترك ركنا من أركان القياس، وأي قياس أو أي تعريف للقياس الأصولي يشترط في صحة التعريف أن يكون مشتملا على الأركان الأربعة. فإما نقول بأن ثم سقط في كلام مصنف، لكن هو تبع الأصل وهو التحبير كذلك التحرير، وهو على ما ذكره هنا دون ذكر لماذا حكم الأصل، وعليه يكون ثم انتقاد للحد. وعرفنا أنه اختار رد يعني رد المجتهد، دل ذلك على أنه جعل القياس من فعل المجتهد، من فعل المجتهد، كما أنه جعل قياس بابا ولم يجعله كتابا، بناء على أن القياس ليس مستقلا عن اللفظ بل هو من مدلول اللفظ ومعقوله. هذه من الفوائد المهمة التي ينبغي العناية بها. وعرفنا أن هذا الحد رد فرع إلى أصل بعلة جامعة إنما يختص بقياس العلة، ولا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس. وقد جمع بين هذه الأنواع الثلاثة بعضهم، لكن هذا الصلاح المصنف أن القياس إذا أطلق انصرف إلى قياس العلة، وهو الذي سماه بعضهم بقياس الطرد، فجعل لقياس الدلالة حدا منفكا عن سابقه. وهذا يمكن أن يقال بأن قوله بعلة أخرج ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، وقال بحكم الأصل ولم يذكره لكن نقدره لزوما، حينئذ يخرج به قياس العكس أو تحصيل نقيض الحكم بعلة مفترقة فيه في الفرع دون الأصل. وهنا قول بعلة جامعة أي جامعة بين الفرع والأصل، فإذا افترقت العلة حينئذ لا يكون قياس ماذا؟ لا يكون قياس علة، ومن هنا خرج ماذا؟ خرج قياس العكس. إذن على ظاهر كلام المصنف أنه يمتنع أن يجتمع في هذا الحد رد فرع إلى أصل بعلة جامعة أن يدخل فيه قياس الدلالة، لأنه نص على العلة وفرق بين دليل العلة والعلة. ثم قال بعلة جامعة أي بين الفرع والأصل، ومعلوم أن قياس العكس في كل منهما علة مباينة أو مخالفة للأخرى، وعليه ينبني ماذا؟ أن يكون الحكم نقيض الأصل، فالحكم الذي يثبت في الفرع مناقض الحكم الأصل، حينئذ لا يمكن أن يدخل في هذا الحد. هذا وجه ما ذكره بقوله ولم يرد بالحد أو يرد قياس الدلالة إلى آخر كلامه، ولا قياس العكس إلى آخر كلامه. وبين أن قياس العكس صاب أنه حجة، وهو كذلك أنه يحتج به، وقد جاء استعماله في القرآن والسنة، وكذلك أقوال الصحابة والسنة واضحة بينة في إثباته وأنه يحتج به. ثم بين أن القياس ينبني على أركان أربعة، فإن اتفق وجود هذه الأركان الأربعة في القياس صح تسميته قياسا، لكن هذه الأركان الأربعة ليست على إطلاقها، بل لابد من تحقيق شروط تتحقق في كل ركن منها. فقال: أركانه أصل وفرع وعلة وحكم. علة أي جامعة بين الفرع والأصل، وحكم أي حكم الأصل. وبين أن هذه الأركان إنما تسمى أركانا مجازا، لأن القياس هذه الأركان وزيادة، وهو ماذا؟ وهو الحمل. حينئذ الأركان ما لا يتم الشيء إلا به، ووجدنا أن ثم ما هو زائد على هذه الأركان وهو الرد والحمل والإلحاق والتسوية إلى آخره، فلا بد من ذكره بالقياس. إذ وجود هذه الأركان الأربعة دون مجتهد حينئذ يمتنع وجود القياس، فلا بد من وجود المجتهد، لا بد من فعل المجتهد. ثم ذكر علتين أو علة، قال إلا أن يعنى بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبا فتصير أربعة شطر القياس. إذن هذه الأربعة جزء من القياس وليست كل القياس، لأنه لابد من مراعاة الحمل أو الرد أو نحو ذلك. ثم بين حقيقة الأصل، والصحيح أنه محل الحكم المشبه به، وقيل دليله وقيل الحكم، والصواب هو الأول مع أن الخلاف لفظي. إذن ما المراد بالأصل هنا؟ هو الخمر عينها، لا الدليل الذي دل على أن الخمر حرام كقوله فاجتنبوه، ولا حكم الخمر وهو التحريم، إن كانت هذه متقاربة، لكن الشائع الذي عليه العمل عند الفقهاء والمرجع عند كثير من الأصوليين أن الأصل هو محل الحكم المشبه به. قوله المشبه به هذا فيه إشارة مهمة، وهي أن القياس قائم على التشبيه، قائم على التشبيه، فرع يحمل على أصل، وإذا لابد من مشبه، ولابد من مشبه به، ولابد من وجه الشبه. المشبه به هو الأصل، والمشبه هو الفرع، ووجه الشبه هو ماذا؟ هو العلة الجامعة بين الأمرين. هذا إشارة جيدة، ويدل على ذلك ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو وجه صحيح أن كل تشبيه في القرآن فإنما يدل على إثبات القياس، يعني يدل على حجية القياس، لأن القياس قائم على التشبيه. إذن الأصل محل الحكم المشبه به. ثم قال والفرع المحل المشبه، يعني الصورة المقيسة على الأصل. ويشترط في هذا الفرع أهم الشروط أن يكون مجهول الحكم، مجهول الحكم. ثم قال والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. فرع للأصل لأن الحكم يتبعها، وأصل للفرع لأنه لولا وجودها في الفرع لما ثبت الحكم. هو أراد الفرار من تعريفها وسيذكره في محله. والحكم هو المعلل، حينئذ هذه أربعة أركان مع بيان حقائقها. ثم بين الشروط حكم الأصل، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأركان ليست على إطلاقها، وإنما هي معتبرة مع شروطها. حينئذ ليس كل أصل صح أن يشبه به، وليس كل فرع صح أن يكون مشبها، وليس كل علة يصح أن تجعل ماذا وجه شبه بين الفرع والأصل، وليس كل حكم يلحق به. حينئذ نقول ليس كل حكم يلحق به، وكذلك إذ قد يكون الحكم لشيء غير معلل، أين التعدية للعلة؟ قال وشرط حكم الأصل كونه شرعيا، إن استلحق شرعيا وغير منسوخ وشاملا لحكم الفرع، هذه كلها مرت معنا. شرط الرابع قال ومن شرط حكم الأصل أيضا ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. وعرفنا أن هذا شرط مبناه على ماذا؟ على أن بعض أبواب الفقه قد خرجت عن سنن القياس، كالمزارعة والحوالة والفرض والقرض والتيمم والسلم ونحو ذلك، هذه عند كثير من الفقهاء خارجة عن سنن القياس، يعني كان القياس أن يأتي فيها التحريم ولكنها خرجت وجاءت بالإذن ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا أنه لا وجه له ولا اعتبار به، إذ كل ما في الشريعة سواء ما ادعوا فيه أنه على القياس أو أنه خارج عن القياس لا يخرج عن القياس، بل هو موافق للقياس الصحيح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح، لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح، لأننا ادعينا أن القياس دليل شرعي، حينئذ فرع وأصل وعلة وحكم. كان الأصل في السلم التحريم بناء على القياس، لكنه جاء على خلاف القياس. أقول من قال لك بأن الأصل فيه أنه يأتي على التحريم؟ بل الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. وكونه جاء على خلاف القياس هذا في ظنك أنت، وأما في نفس الأمر فليس على خلاف القياس. وقد أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام في رد هذه الشبهة التي تمسك بها كثير من الفقهاء بكون كثير من الأبواب خارج عن أصل القياس. إذن ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، أي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ. قال: وذلك على ضربين، يعني المستثنى من قاعدة القياس ما خرج عن قياس، أحدهما لكونه لم يعقل معناه، ما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه، وهو الذي يعنون له بالتعبدات، تعبدات هذه غير معقولة المعنى، يعني لم يدرك الناظر أو المجتهد فيها علة للحكم، لا أنها لغير حكمة في نفس الأمر، بل ما من حكم شرعي إلا وهو مرتب على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. حينئذ نؤمن بأن هذه الأحكام الشرعية لم تثبت لهذه المحال إلا لحكم الله أعلم بها، ولم يظهر لنا ذلك فلا ننفي، لكن هل يجري فيها القياس أو لا؟ الجواب لا. قال: لكونه لم يعقل معناه، وهذا لا يصح القياس عليه، لأن شرط صحة القياس أن يكون الحكم معقول المعنى، يعني فيه علة، والعلة هذه مدركة إما بالنص وإما بالإجماع وإما بالاستنباط من أجل تعديتها إلى ماذا؟ إلى الفرع. فإذا لم يكن له علة فكيف نعدي حكم الأصل إلى الفرع وليس بينهما جامع مشترك؟ حينئذ يمتنع القياس، يمتنع القياس. إذن هذا النوع الأول من المستثنى من قاعدة القياس قيل لكونه غير معقول المعنى، حينئذ نسلم بأنه لا يجري فيه القياس. لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الأمرين. قال: إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد، أو لم يستثنى كعدد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات، كل هذه جاءت على سن القياس ولكنها غير معقولة المعنى، حينئذ لا تجعل أصلا فيقاس غيرها عليها لانتفاء ركن من أركان القياس وهو العلة. الضرب الثاني ما عقل معناه، يعني ما خرج عن سنن القياس وعقل معناه ولكن لا نظير له، وهذا على ما ذهب إليه المصنف أنه يصح القياس عليه، يصح القياس عليه متى ما وردت فيه العلة، وسيذكره فيما بعد. وقياس على هذا النوع مختلف فيه، وأكثر أهل العلم على المنع. قال: ما عقل معناه، يعني العلة التي من أجله شرع ولكن لا نظير له، ولذلك أشير بقوله أو لا نظير له، وسواء كان له معنى ظاهر أو لا. إذن هو في الأصل عقل معناه، معقول المعنى، لكن قد يكون ولا نظير له، ثم قد يكون له معنى ظاهر أو لا يكون له معنى ظاهر، إما معنى خفي وإما معنى ظاهر. مثل للمعنى الظاهر برخص السفر، رخص السفر إن خرجت عن الأصل لماذا؟ لعلة السفر، وله معنى ظاهر وهو المشقة. أو لا معنى له ظاهر بل خفي، بل خفي كالقسامة، فهي معقولة المعنى لكنها خفي، هذا المعنى لا يدركه كل أحد. وابن القيم وابن تيمية منع ذلك، قال: بل هو ظاهر، بل أظهر ما يمكن أن يعلق به الحكم، إذ كيف يجعل ما يكون مقاما في الدم ونحوه ولا يكون شيئا من ذلك ظاهر. كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره. قال البرماوي: لكن في جعله القسامة معقولة المعنى، كذا معقولة المعنى، وهو خفي نظر ظاهر، يعني كونها معقولة المعنى لا إشكال فيه، لكن قوله وهو خفي نظر ظاهر، نظر ظاهر، بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود هذه قد تخفى، قد يكون فيها شيء من الخفاء، يعني لو حاول أن ينظر وأن يستنبط معنى قد لا يدرك ذلك. إذن مثل المصنف بالقسامة على ماذا؟ على معقول المعنى وله معنى خفي وليس به بظاهر. والصواب الذي انتقده البرماوي ماذا؟ قوله في جعله القسامة معقولة المعنى، غير هذه الزائدة التي قال ساقطة من بعض النسخ، وهي كذلك في الأصل وهو التحبير، فلأن المعنى ينتكس معها، لأنه جعلها ماذا؟ جعلها معقولة المعنى. النوع الثاني ما عقل معناه وهو يقول غير معقولة المعنى، فغير هذه زائدة. إذن ذلك على ضربين مستثنى من قاعدة القياس، إما لكونه لم يعقل معناه أو عقل معناه ولا نظير له، إذن هو خارج عن القياس. قال في شرح التحرير: أما إذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز. ما شرع ابتداء فقد جعله بعض الفقهاء هو كذلك مما خرج عن سنن القياس، هذا من الغلو في إثبات القياس. وسيأتي في ما يتعلق بحجية القياس أن أئمة الدين جعلوا القياس كالميتة، كما قال الإمام الشافعي كالميتة للمضطر، يعني متى يلجأ إليه الفقيه؟ عند عدم دلالة النص على ماذا؟ على الحكم الشرعي. ثم قد يسلم بأن النص لم يدل، وقد لا يسلم، هذه محل اجتهاد. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا قياس في الشريعة إلا وهو داخل تحت نص، إما بالمنطوق إما بالمفهوم وإما بالمعقول. قال هنا: أما إذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز، كأنه سلم أنه خارج عن القياس لكنه ماذا؟ لكنه مجاز لا حقيقة. هذا فيه نظر، لأنه لم يدخل حتى يخرج. فإذا كان وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى كالعراية المخرجة من الربويات لحاجة الفقراء في الأصل، لا يقال فيه خارج عن سنن القياس إلا مجازا. يعني هذا قول وسط، إما أن نقول أنه خارج عن سنن القياس أو نمنع. وإذا قلنا بأنه لا يوجد شيء خارج عن سنن القياس كأنه أراد أن يتوسط بين الأمرين، فقال نقول ذلك لكنه على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. قال: إلا مجازا، نبه عليه الغزالي وغيره إلى آخر كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى: وما خص من القياس، يعني ما خرج عن سنن القياس. عرفنا أولا أنه يشترط في الأصل أن لا يكون خارجا عن سنن القياس. يرد سؤال: هل ما خرج عن سنن القياس يجوز القياس عليه؟ العراية خرجت، لكن العراية نفسها هل نجعله أصلا فنقيس عليها، أو إذا وجد فيها معنى فنجعلها فرعا نقيس على غيرها؟ يعني هل يقاس عليها غيرها أو تقاس هي على غيرها؟ هذا محل خلاف. جوز المصنف المسألتين، قال: وما خص من القياس، يعني ما خرج عن سنن القياس يجوز القياس عليه فيجعل أصلا، يجعل أصلا، وقياسه على غيره فيجعل فرعا. متى؟ إذا تحققت فيه علة أصل آخر، ويقاس عليه غيره إذا وجد في الفرع معنى ذلك الأصل، معنى ذلك الأصل. حينئذ يجعل هذا النص الذي ذكره المصنف هنا لماذا؟ لأي شيء؟ لكونه لم يعقل معناه أو للضرب، الضرب الأول أو الثاني؟ ضرب الثاني، لأن الأول لكونه لم يعقل معناه هذا ينتفي القياس معه، ينتفي القياس. أما ما عقل معناه ولكن لا نظير له سواء كان المعنى الذي ثبت له ظاهرا أو خفيا، حينئذ هل يصح قياسه على غيره إذا وجدت فيه علة ذلك الغير فيلحق به، أو إذا وجد في فرع ما علة هذا الأصل الذي خرج عن القياس؟ هذا الذي عناه المصنف بهذه المسألة: ما خص من القياس يجوز القياس عليه فيجعل أصلا، وينظر في العلة التي من أجلها خرج عن سن القياس. لماذا خرج عن سن القياس؟ لحاجة الفقراء. حينئذ غيره إذا مست الحاجة إليه نقول وجدت فيه علة ذلك الأصل فيلحق به، وقياسه على غيره كذلك يمكن أن يلحق بغيره إذا تحققت فيه علة ذلك الغير. قال أبو يعلى: المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره. يقاس عليه يعني غيره فيجعل أصلا، ويقاس هو على غيره فيجعل فرعا، إذن قابل لأن يكون أصلا في قياس، وقابل لأن يكون فرعا في قياس آخر، ليس في قياس واحد إنما في قياسين. أما الأول يقاس عليه فلأن أحمد رحمه الله تعالى قال: في من نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش. هذا رجل ما نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده. ولا شك أن من نذر ذبح ولده هذا خارج عن سنن القياس، حينئذ قال يفدي بذبح كبش شاة. قال ابن مفلح وهو قول أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية وإسماعيل بن إسحاق المالكي، لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قدم أصله. هذا قول في المسألة بأن ما خرج عن القياس أو ما يسمى بما خرج عن سن القياس يصح أن يجعل أصلا فيقاس عليه غيره أو بالعكس. ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين، قالوا لا يجوز، لأنه ما خرج عن سن القياس إلا لمعنى لا يستوي هو مع غيره ولا يستوي غيره معه بذلك المعنى، إلا أن يكون معللا، إلا أن يكون معللا، كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين. وهذه ذكرها في ماذا؟ في شأن الهر. كذلك هل يقاس على الهر غير الهر أم لا؟ هي خارجة عن سن القياس لأن غير مأكول اللحم، الأصل فيها المنع. حينئذ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنها من الطوافين عليكم، فكل ما ورد فيه علة التطواف نقول ماذا؟ ملحق بالأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ماذا؟ أخرج الهرة، ثم ذكر له علة، وهذه العلة منصوصة عليها ولا كلام فيها. حينئذ نقول هذه الهرة إنما خرجت بعلة، فإذا وجدت هذه العلة في فرع آخر كالحمار مثلا تطواف، هل نلحق هذا الفرع الحمار بأصله الذي هو الهر بجامع العلة؟ قال هنا نعم. قال أو مجمعا على جواز القياس عليه، بمعنى أن الأصل هو المنع، إلا إذا جاء الشرع بالتنصيص على كون هذا الخارج عن القياس أنه معلل فذكر علة معه. حينئذ لما ذكر العلة يرد السؤال، لما ذكر العلة؟ هل ذكر لمناسبة ما أو لا؟ لما قال إنها، سيأتي أن من مسالك العلة أنها ماذا؟ أنها تأتي في إن، تكون مصدرة بإن، كأنه قال لأنها. وهذه الإشارة إنما هي ماذا؟ إشارة لأن يقاس على هذا الفرع على هذا الأصل غيره متى ما وجدت فيه العلة، وهي علة التطواف، أو كانت هذه العلة مجمعا عليها، يعني على جواز القياس عليه. قال هناك التحالف في الإجارة كالبيع. قال أبو الخطاب في التمهيد أو يكون مجمعا على جواز القياس عليه، مثل الاختلاف في الإجارة أو في الأجرة أو في المدة، إذا حصل بين خصمين اختلافا في الإجارة أو في الأجرة أو في المدة، مدة الإجارة كم، أجمعوا على التحالف على التحالف، معنى الأصل ما هو؟ بينة على المدعي، هذا الأصل خرج عن هذا الأصل ورجع إلى ماذا؟ إلى التحالف، قياسا على ماذا؟ على البيع، إذا اختلفوا في قدر الثمن والسلعة قائمة، وذلك مخالف لقياس الأصول، لأن الأصول أن اليمين على المنكر لا التحالف، وما عدا ذلك لا يجوز القياس. إذا حصل خلاف بين المستأجر والمؤجر فالأصل فيه البينة على المدعي، لكن هنا قيس هذا الفرع الذي هو الإجارة على البيع خروجا عن الأصل، وهو القاعدة العامة في الاختلاف، هو البينة على المدعي. قالوا هذا مجمع عليه. إذن الأصل عند الحنفية ومن وافقهم، الأصل فيما خرج عن القياس ألا يقاس عليه، هذا الأصل فيه، واستثنوا موضعين، إذا خرج عن القياس وعلل من جهة الشرع، حينئذ ما ذكر الشارع هذه العلة إلا لأجل الإلحاق. الأمر الثاني إذا أجمع أهل العلم على أنه يجوز القياس في مثل هذا، فما عدا ذلك حينئذ نرجع إلى الأصل وهو عدم القياس. إذن نرجع إلى كلام المصنف، فما خص من القياس يجوز القياس عليه مطلقا أو لا؟ نقول لا، ليس على إطلاقه، وإنما إذا خرج عن القياس وذكرت له علة، وكانت هذه العلة سواء منصوصة أو مستنبطة مجمعا عليها، حينئذ صح الإلحاق، وما عدا ذلك فلا. أو أجمع أهل العلم على ماذا؟ على جواز القياس، وما عدا ذلك فنرجع إلى الأصل، وهو أنه ما خرج عن الأصل إلا ماذا؟ إلا لعلة فيه الأصل في غيره ألا يشاركه فيها، هذا الأصل فيه. قال ولنا وجه كأكثر الحنفية، يعني عند الحنابلة المرجع عند الحنابلة المنع مطلقا، ولنا وجه كأكثر الحنفية ذكره ابن الخطاب قال ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا. قال ابن مفلح كذا قال ثم قال وفيه نظر، يعني ليس هذا ما ذكره مبنيا على هذا الأصل، وإنما لكونه ماذا لحم الإبل خرج عن الأصل، المأكولات الأصل فيها أنها لا تنقض، صحيح صحيح أو لا؟ الأصل في المأكولات ألا تكون ناقضا للوضوء، خرج ماذا؟ خرج الإبل، هل نقيس عليه؟ قل لا نقيس عليه. لماذا؟ لكونه غير معقول المعنى، يعني الحكم هنا تعبدي، الحكم هنا بالنقض بأكل لحم الإبل تعبدي، وإذا كان كذلك فليس عندنا ما نعديه، ليس عندنا ما نعديه، فعدم معقولية المعنى حينئذ نجعل هذا الصنف من النوع الأول، ضرب الأول مما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه كعدد الركعات ونحوها، نقول مثله كذلك على الصحيح ماذا أكل لحم الجزور، حينئذ نقول هذا غير معقول المعنى، فما ذكره بأنه وجه لنا يعني الحنابلة في هذه المسألة فيه نظر، ولذلك قال ابن مفلح وفيه نظر لعدم فهم المعنى أو لمساواته، والأول هو المقدم وعدم فهم المعنى حينئذ يكون من التعبدات، ولهذا نقيس في الأشهر لنا العنب على العراية، وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة، العنب على العراية معلوم أن العراية بيع الرطب في رؤوس نخله بالتمر على الأرض كيلا، حينئذ نقول الأصل هذه على كلام الفقهاء الأصل فيها المنع، لكن جاء فيها الإذن بناء على حاجة الفقراء، فهل يخص التمر أو الرطب فقط أو نقول العلة مدركة هنا فيقاس عليه غير بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل، فالحنابل لما جوزوا أصل المسألة حينئذ لم يخصوا الحكم بالرطب، قالوا إذن العنب يحتاجه الفقراء حينئذ يقاس على الرطب فلنتبه فيه الربا، لكن قد يقال بأن التمرة أو الرطب تتعلق به حاجة كافة الناس يعني ليس كالعنب، فإن قيل بأن هذا مما تختلف فيه الأزمان والأشخاص إلى آخره، يقال بأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عنب موجود أو لا؟ موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك حينئذ وجد في عصره، ونرجع إلى قاعدة ابن حزم وهي قاعدة سديدة أن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل له خارج عن القياس، لا يمكن أن نخرج شيئا بالقياس أقره النبي صلى الله عليه وسلم في وقته أو أنه لم يتعرض له بإثبات أو نفي ويبقى على الأصل والبراءة الأصلية، وإنما يستعمل القياس فيما جد حينئذ ينظر فيه من حيث الإلحاق بالأصول التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القاعدة أن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بعده مجهول الحكم، صحيح أم لا؟ على القواعد السابقة التي مرت معنا أنه لا يقر شيء من فعل أو قول أو شيء محرم ولم يبينه عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب أو فعل إلى آخره، نقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذلك الشيء، دل على أن الأصل فيه الإباحة أو الحل إلى آخر القواعد العامة، حينئذ محاولة إخراجه هذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وإذا دليل من ماذا؟ دليل من كتاب أو سنة، وما عدا ذلك فالقياس لا يصلح فيه، خلاف ما جرى عليه كثير من الفقهاء حيث لم يجدوا دليلا على نص أو على فرع معين قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حاول أن يلحقوه ببعض الأصول المضطردة، ومن هنا المثال المشهور في تخصيص العام بالقياس وقياس العبد على الأمة في التنصيف، قل التنصيف في الأمة موجود وجاء النص عليه في القرآن، والعبد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ألحقه؟ ما ألحقه، دل على ماذا؟ على دخوله في العموم البكر بالبكر إلى آخره، إذن هذا الفرع لا يمكن نجري فيه القياس، هذا الفرع لا يمكن أن نجري فيه القياس، لماذا؟ لأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حكمه معلوم إما بالنص وإما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يلحق هذا الفرع بذاك الأصل في التنصيف الأمة نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم الحق، فإذا ألحقناه صار ماذا؟ اجتهادا في مقابلة النص، لأنه ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام إلا إما لكونه داخل في العموم وإما لكونه بإقراره أنه ماذا؟ أنه لا يلحق، فترك القياس هو القياس، صحيح أو لا؟ ترك القياس هنا هو القياس وليس القياس هو القياس. قل لا، هذا ليس بالصحيح. ولذلك من الأمور التي تؤخذ عن على أهل القياس هو الإفراط في هذا الباب. ولو جرينا على ما قعده الإمام الشافعي بأنه كالميت، حينئذ سلمنا من كثير من الاعتراضات التي أوردها منكر القياس. على كل هذا يأتي بحثه في محله. هنا قال ماذا العنب على العرايا؟ نقول لماذا العنب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نقيس؟ لما استثنى العرايا وهي خاصة بالرطب، وحاجة الناس إلى الرطب أكثر، وتعلق الناس إلى يومنا هذا بالرطب أكثر من تعلقهم بالعنب، وحاجتهم إلى الرطب أكثر من حاجتهم إلى العنب، ومع وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وتركه ولم ينص عليه، دل ماذا؟ دل على أن ترك التنصيص على إلحاق العنب بالرطب في هذه المسألة هو القياس، وليس القياس أن نلحق ذا على ذاك، وإنما نقتصر بالقياس على المسائل العصرية. جاءت مسائل حادثة نوازل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر حينئذ يمكن إلحاقها بماذا؟ بوجود علة الأصل أو نحو ذلك. وأما ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الأصل فيه عدم القياس. إذن قوله نقيس في الأشهر للعنب على العراية هذا فيه نظر، والصواب أن الحكم مختص بمن؟ مختص بالرطب، ولا يتعدى ذلك ولا يتعدى. قال ابن جبل، ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع الحاق ما في معناه به. هذا فيه نظر، فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: وكونه غير فرع، نعم، الراجح التفصيل قول الأحناف، أي أن الأصل المنع إلا إذا كان العلة منصوصا عليها في الكتاب والسنة أو كان ثم إجماع، هذا هو الصحيح. وأما فتح الباب فلا، لأن القاعدة كما ذكرنا أن الأصل في ما ذكر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدم القياس، القياس عدم القياس، هذا الأصل فيه. قال: وكونه غير فرع، هذا الشرط الخامس، كون ماذا؟ حكم الأصل غير فرع، أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل، غير فرع عن أصل، يعني كونه غير فرع لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، على ما ثبت بالقياس. ما سبق ماذا؟ ما خرج عن سنن القياس، يعني ما ادعى فيه الفقهاء بأن الأصل أن يأتي على القياس، لكنه ما جاء، انتهت المسألة. قد يشتبع على بعض الطلاب هذا الشرط، هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟ يعني قلنا النبي مجهول حكمه وهو فرع، قيس على ماذا؟ على الخمر، فعدينا الحكم الشرعي للنبيذ، فقلنا النبيذ ماذا؟ حرام. إذن النبيذ ثبت بالقياس، هل يصح أن يجعل النبيذ أصلا فيقاس عليه غيره أو لا؟ هذا محل النزاع، هذا محل فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. هنا ما كان فرعا في قياس فثبت له حكم الأصل، هل يصح جعل هذا الفرع بعد إثبات حكم الأصل له أصلا فيقاس عليه فرع آخر أم لا؟ مصنف يقول: من شرط حكم الأصل كونه غير فرع، يعني لا يجوز القياس، كذا يعنون لها، لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. قال ابن مفلح في أصوله: ومنه كونه غير فرع، كونه أي كون حكم الأصل غير فرع باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل، يعني هو قبل جعله أصلا لقياس آخر هو فرع. قال: اختاره القاضي في مقدمة المجرد، وقال هو ظاهر قول أحمد، قول أحمد. وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا، يقيس الرجل بماذا؟ يقيس الرجل بالرأي؟ قال: لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه، يعني جعل الحديث هو الأصل. إذن لا يمكن أن يكون أصل إلا ما هو أصل في ذاته، وأما أن يكون فرعا في قياس ثم يجعل أصلا فظاهر كلام الإمام أحمد يمنع ذلك. ولذلك قال هو ظاهر قول الإمام أحمد، يعني ليس به بنص، لم ينص على ذلك، وإنما لما جعل قيل يقيس الرجل بالرأي، ومعلوما أن إلحاق فرع بفرع هو أصل، باعتبار القياس الثاني وفر باعتبار القياس الأول، هذا يعتبر من الرأي. فلما منعه وأحاله على الحديث دل على أن الاعتبار إنما هو بما دلت عليه الأصول وهو الكتاب والسنة. قال هنا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، قيل التفاح كمثال، التفاح كالبر بجامع الطعم في كل منهما، والبر يحرم التفاضل فيه اتفاقا، فالتفاح كذلك، التفاح كذلك. إذن ألحقنا التفاح بماذا؟ بالبر، بجامع أن كل منهما مطعوم. هل نأتي للموز فنقول هو كالتفاح بجامع أن كل منهما مطعوم فنلحقه بالتفاح أو لا؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع، والمصنفون على ما عليه الجمهور هو المنع. ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه. يعني هذا من؟ هذا قال ابن مفلح في أصوله إلى آخره، ثم ذكر أنه يجوز، لعل الكلام راجع إلى ابن مفلح، يعني هذا قول آخر، هذا قول آخر في المسألة. المسألة الأولى هي المنع كونه غير فرع، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط. ما هو الفرع المتوسط؟ هو الأصل الذي معنا، فرع باعتبار قياس سابق وأصل باعتبار قياس جديد، يسمى الفرع المتوسط. علة ليست في الأصل ويقاس عليه، فيجوز كون الأصل المقيس عليه فرعا مقيسا على أصل آخر. قال ابن رشد إنه مذهب مالك وأصحابه. إذن هذا القول الثاني أنه إذا وجدت فيه علة فيجوز أن يلحق به غيره. وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد، جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وبنفسه فرعا لغيره، حينئذ يكون له اعتباران، يكون له اعتباران، اعتبار من حيث ماذا؟ من حيث إلحاقه بغيره لوجود العلة في الأصل فيلحق به في حكمه، ثم يجعل فرعا لغيره في حكم آخر. متى؟ إذا وجد فيه علة لأصل آخر، حينئذ يجتمع في الفرع علتان، علة تلحقه بأصل وعلة تلحق به بأصل آخر، فيكون فيه ماذا؟ فيه حكمان متغايران، ولذلك قال في حكم آخر لا في حكم واحد، وهذا عز أن يوجد له مثال. وجوزه القاضي أيضا أبو محمد البغدادي منا، وقال لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته، يعني لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص. قال في الروضة لعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان، يعني ما دام أنه تحقق فيه حقيقة القياس بوجود العلة وعدي إليه حكم الأصل فصار ماذا؟ صار فرعا وثبت له حكم الأصل، إذن انتهى القياس. حينئذ إذا وجد علة هذا الفرع في فرع آخر صار أصلا له، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ بوجود أركان القياس، فمتى ما تحقق فيه القياس فالأصل فيه الجواز، هذا الذي أراده. قال في الروضة لعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان، يعني في مقام المناظرة، وأما في حكم الشرعي فالأصل عدمه، الأصل عدمه. وجوزه القاضي أيضا وقال لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا. قال ابن مفلح والمنع قاله الكرخي الآمدي وذكره عن أكثر أصحابهم، والجواز قاله الرازي والجرجاني وأبو عبد الله البصري. وقال ابن برهان يجوز عندنا خلاف الحنفية والصيرفي من أصحابنا، قاله حرف المسألة تعليل الحكم بعلتين، وهذا لا يسلم له. قال وهذه المسألة مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس، وثم أقوال على ما ذكره المصنف، وما قدمه هو المنع مطلقا، وإن كان ذهب في جمع الجوامع قال إذا لم يظهر للوسط فائدة، فأما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع أن يقاس فرع على فرع، لا مانع أن يقاس فرع على فرع، لكن إذا ظهرت له فائدة، إذا ظهرت له فائدة. قال هنا وجه المنع في أصل المسألة أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو، يعني الفرع الثاني الملحق بالفرع الأول الذي جعل أصلا له، إن كانت علة الفرع الثاني هي علة الأصل الأول فالوسط لغو. لماذا؟ لأننا نقيسه مباشرة. لماذا نقول المشروب كذا نقيسه على النبيذ والنبيذ مقاس على الخمر؟ إذا كانت العلة واحدة مضطردة في الفرعين فيجعل الفرع الثاني ملحقا بالفرعين بالأصل الأول، وهو كذلك. حينئذ صار التوسط بين الفرع الثاني والأصل هذا يعتبر لغوا، يعتبر لغوا. أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو، كقول الشافعي السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر والعلة واحدة فيقاس السفرجل مباشرة على ماذا؟ على البر، بدلا من أن يقال السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح والتفاح مقيس على البر، إذن يقيس السفرجل مباشرة على البر. هذا متى؟ إذا اتحدت العلة. وإن لم تتحد فسد القياس، إن لم تتحد فسد القياس. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون في الفرع الثاني عين علة الفرع الأول، وعين علة الفرع الأول هي عين علة حكم الأصل في الأصل، فإذا اختلفت فسد القياس. لأنه متى يلحق به في الحكم؟ متى يستوي؟ إذا اتحدت العلة. نحن ما شبهنا الفرع الأول بالأصل إلا لوجود علته، ثم جاء فرع آخر، إما أن تتحد العلة فتتحد مع الأول، إما أن تختلف فسد القياس، لأنه لا يمكن أن يعد حكم الفرع إلى فرع آخر مع اختلاف العلة. قال وإن لم تتحد فسد القياس، لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره، يعني غير موجود، غير موجود لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، ليس في فرعه. إذن وجه المنع نقول إما أن كل فرع قيس عليه فرع آخر فالعلة فيه، إما متحدة أو لا، إن كانت متحدة حينئذ ماذا؟ صار لغوا، لأن نرجع إلى الأصل، وإن لم تكن متحدة حينئذ فسد القياس، لأنه كيف يلحق به في علة مغايرة؟ نحن ألحقنا الفرع الأصلي الفرع الأول بالأصل لاتحاد العلة، فإذا ألحقت به فرعا لفرعا ثانيا للفرع الأول وجعلته أصلا له، حينئذ إن كانت العلة متغايرة لا يمكن الإلحاق، لا يمكن الإلحاق، إلا إذا كان ثم حكم آخر يراد إلحاق به غير الحكم الأصلي، حينئذ افترق القياس، لكن الذي ذكره هنا هو المعتمد. إذن وجه المنع أن كل فرع قيس عليه فرع فالعلة فيه ماذا؟ إما متحدة فيكون حشوا أو لا فيفسد. قال هنا إن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول تطويل غير مفيد، هكذا قال القدامى في الروضة. قال هنا لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، يعني تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة. إذن هذا الخلاف الذي ذكر المصنف في مسألة ماذا؟ كونه غير فرع، كونه غير فرع، فالجمهور على المنع، لأن العلة إن كانت متحدة حينئذ نكون تطويلا بغير فائدة، وإن كانت العلة مفترقة حينئذ فسد القياس وصار عندنا قياس وقياس آخر. ثم أقوال ذكرها أهل الأصول. قال هنا ومتفقا عليه بين الخصمين، يعني شرط حكم الأصل أيضا، هذا الشرط السادس، كونه متفقا عليه بين الخصمين، هذا لا علاقة له بالشرع، يعني متى ما وجدت العلة في فرع عند المجتهد حينئذ يقيس ويلحق الفرع بالأصل ويسوي بينهما في الحكم، سواء وافق الخصم أو لم يوافق. لكن في أداب البحث والمناظرة ثم ماذا؟ ثم ضوابط حينئذ لابد من اعتبارها، فهذا الشرط ليس من أجل تحقيق الحكم الشرعي، وإنما ليسلم من من التشويش أو من الخروج فيه في المناظرات، وإلا لا يشترط اتفاق الخصم. إذا قاس الحنبلي فرعا على أصل يشترط أن يوافق الحنفي؟ هل يشترط؟ لا يشترط، متى ما صح عنده القياس صح اعتباره وصار حجة عنده. لكن لو أراد أن يتناظر حنبلي مع حنفي في قياس ما، لابد من ضوابط، لابد من ضوابط. هذه الضوابط يعني لتضبط المناظرة وتمنع مما يسمى عنده بالانتشار، لعل يخرج من مسألة إلى مسألة فلا ينتهي. كما هو الشأن الآن إذا بحثوا مسائل جاءت مسألة أخرى فبحثوها، فجاءت مسألة ثالثة ونسوا الذي بدأوا به في أول الحديث. هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه المسائل غير منضبطة بطريقة من طرق البحث والمناظرة. إذن ومن شرط حكم الأصل أيضا كونه متفقا عليه بين الخصمين، قالوا مخافة أن يمنع، فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون المشروع فيه انتقالا من مسألة إلى أخرى. يعني يقول أنا أمنع القياس لكذا، حينئذ نحتاج إلى إثباته. قل لا، إذا أرادوا أن يتناظوا لابد أن يكون القياس مسلما بين الطرفين، وإلا سيقع انتشار في الكلام، يعني تفرع الكلام، وهذا مخالف لأصول البحث والمناظرة. مخافة أن يمنع فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون المشروع فيه انتقالا من مسألة إلى مسألة أخرى. قال متفقا عليه بين الخصمين، فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه. إذا كان يمنع هذا القياس فلا أتقل حجة عليك كذا وكذا قياس كذا، طب أنا أمنع هذا القياس من أصلي، تحتج علي بماذا؟ بما صح عندي دليلا، وأما ما لم يصح عندي دليل فلا تحتج علي. ولذلك إذا كان الشخص لا يثبت إلا إجماع الصحابة لا تقول أجمع التابعون على كذا، لأنه لا يحتج به، إنما تحتج عليه بماذا؟ بالمتفق عليه، بالمتفق، لأنه يقول لا أسلم ليس ثم إجماع إلا كذا، أو تحتج عليه بالكتاب والسنة. وإذا جئت بالقياس قال أنا لا أؤمن بالقياس، يعني تحتج عليه بالقياس لماذا؟ واضح هذا؟ قال فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه. قال وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى. لا الأمة، يعني اتفاق الخصمين لا اتفاق الأمة، يعني لا أن يكون متفقا عليه بين الأمة، لو كان متفقا عليه صار إجماعا، هل يقع متخاصما فيه؟ هل يختصم الناس؟ ما يختصم. يعني لا يشترط فيه أن يكون هذا الحكم متفقا عليه بين الأمة وهذا القياس متفقا عليه بين الأمة. قال لا أن يكون متفقا عليه بين الأمة، لماذا؟ لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط، وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. واشترط قوم اتفاق الأمة على الأصل ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل، وضعفه الموفق غيره لندرة المجمع عليه، ولأن كل من الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه، لأنه لا يعلم ما أخذه، ثم لا يلزم من عجزه عجزه، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه. إذن هذا كله تنظير باعتبار ماذا؟ باعتبار المتخاصمين، ليس مما يتعلق بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا مع اختلافها، يعني لا يشترط مع كونه متفقا عليه بين الخصمين دون الأمة أن يكون ذلك مع اختلافها، يعني بعضهم اشترط ماذا؟ اتفاق الأمة مع اتفاق الخصمين، وبعضهم اشترط ماذا؟ اختلاف الأمة، عكس السابق. قيل بلى وهو اختيار الآمدي. قال ولا مع اختلافها لئلا يكون مجمعا عليه، فإنه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه. نعم، يعني يرد إذا كان الحكم متفقا عليه كيف يقع النزاع؟ إلا إذا كان سيبنى على هذا القياس شيء آخر. لكن متى ما سلم الإجماع، متى ما سلم الحكم عند الأمة على جهة الإجماع، لا يجوز أن يختلف فيه الخصمان. ولا مع اختلافها، يعني اختلاف الأمة، لئلا يكون مجمعا عليه، فإنه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه. قيل والصحيح جواز كونه مجمع عليه بين الأمة، ومع ذلك يقع فيه اختصام بين الطرفين. قال ولذلك قال هنا وقيل بلى وهو اختيار الآمدي، اختيار الآمدي. على كل المراد هنا اتفاق الخصمين فقط، اتفاق الخصمين، وهذا شرط كما ذكرنا ليس لإثبات الحكم الشرعي وإنما هو لإلزام الخصم، يعني من يدافع عن مذهبه وتقرير مذهب إمامه. ولذلك قال هنا ولأن كل من الخصمين مقلد، يعني هذا عند أتباع المذاهب، أتباع المذاهب الذي يرى وجوب أنه يتبع مذهبا ما، حينئذ إذا أراد أن يناظر فيكون مقلدا، يكون مقلدا، فيذكر حجة ماذا؟ حجة إمامه. قال ولا مع اختلافها. ثم قال ولو لم يتفقا، يعني الخصمين، ولو لم يتفقا يعني الخصمين، طيب، على حكم الأصل، وقال أي الخصمان على حكم الأصل كان أولى، يعني هو خصمين على حكم الأصل ولم يكن مجمعا عليه، فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبل منه، يعني يستثنى ماذا؟ قد لا يتفقان، لكن لو جاء المستدل فأثبت الحكم مع العلة بالنص قبل منه، قبل، يعني هذا الانتشار مغتفر، هذا الانتشار يعني يكون ثم خلاف بين الخصمين ثم يأتي يثبت القياس باختصار على ما ذكره هنا، أثبت المستدل حكمه وحكم الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريق من طرقها قبل منه، قبل منه، يعني هذا الخروج عن الأصل في أداب البحث والمناظرة هذا يعتبر مقبولة. لماذا؟ لأنه لا يتصور في خصم يثبت له نص ثم يدل على العلة به طريق شرعي ثم ينازع فيه، الأصل فيه أنه مسلم، والأصل في مسلم إذا قيل قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق صحيح عند أهل العلم، الأصل القبول وليس الرد، إحسان الظن به أهل العلم. قال ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه، يعني حكم الأصل بنص، لم يتفقا على حكم الأصل، يعني حصل نزاع بينهما، فأثبت المستدل حكمه يعني حكم الأصل بنص من الشرع كتابا أو سنة أو إجماعا، ثم أثبت العلة بنص يعني كتابا أو سنة، ثم أثبت العلة بطريق من طرق إثبات العلة، إما الإجماع أو النص أو السبر أو الإخالة ما يأتي في مسالك العلة، قبل منه استدلاله في الأصح ونهض دليله على خصمه، لأنه من باب إحسان الظن الأصل فيه هذا. مثال ذلك أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة متبايعان تخالفا فيتحالفان، متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كل منهما يرد للآخر، كما لو كانت قائمة بينهما، وجاء بالنص لقول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليتراده، هذا نص عنده، فيثبت الحكم أو يثبت الحكم بالنص وعلته وهي التحالف بالأيمان، بالتحالف به بالأيمان، حينئذ لما لم يكن الخصم مسلما في كون المتبايعين يتحالفان أثبت له النص وأثبت له العلة، حينئذ قبل منه، قبل منه في هذا الانتشار المقبول دون أن يكون ثم انتشار أوسع من ذلك. وقيل لا يقبل ذلك للمستدل حتى يكون حكم الأصل مجمعا عليه أو يتوافق عليه الخصمان، صولا للكلام عن الانتشار. على كل هذا مستثنى عند المصنف رحمه الله تعالى لأن هذا الانتشار مقبول وإن كان الأصل منعه عند أرباب البحث والمناظرة. قال وإن لم يقل بحكم أصله، قال هنا واستدل للأول وهو الصحيح بأنه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم الباطل، يعني لو لم نقبل لن نقبل مطلقا أي مقدمة لحكم شرعي، ماذا؟ لم نقبل أي مقدمة في المناظرة لحكم شرعي، لأن هذه تعتبر ماذا؟ هذا الخروج يعتبر مقدمة لحكم آخر، لأنهما سيتناظران من أجل مسألة ما، أنا لا أسلم بهذا القياس، إذن ثم مقدمة لابد من اعتبارها، لأن المتناظرين لابد أن يكون ثم خروج لكنه منضبط، وهذا منه، فلو منعنا هذه المقدمة التي هي انتشار مغتفر حينئذ لزم منا أن نمنع كل ما يمكن أن يستدركه كل من الخصمين. قال بيان الملازمة أن من يمنع ذلك ويشترط بحكم الأصل الاتفاق عليه بين الخصمين إنما قال ذلك لماذا؟ لئلا يحصل انتقال من مطلوب إلى آخر، هذا فيه انتقال لكنه انتقال ماذا؟ مغتفر، وهي مقدمة بسيطة أن يذكر ماذا؟ النص ويذكر دليله ثم مسلك وينتهي منه. وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة، وهذا لا يختص بحكم الأصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع. ثم قال وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد، يعني مستدل المناظر هو في نفسه قاس قياسا على شيء مع الأصل، أراد أن ماذا؟ أن يلحق فرعا بأصل ثم هو لا يقول بحكم الأصل ففاسد، يعني القياس ماذا؟ قياس فاسد، وإنما يصح عند غيره، يصح عند غيره. وإن كان الخصم يقول بحكم الأصل ولم يقل بحكم أصله المستدل الذي يستدل به بالقياس، استدل علي حنفي بقياس أنا عندي أقول بحكم الأصل لكن هو لا يقول بحكم الأصل، وإنما قاس ماذا؟ قاس فرعا على أصل من أجل إقناعي بأني موافق على حكم الأصل، قال فاسد، هذا قياس فاسد. قال لم يقل بحكم أصله المستدل، المستدل هذا فاعل يقول، لم يقل المستدل بحكم أصله ففاسد، يعني فهو قياس فاسد. مثال ذلك قول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج، هذا قياس، أين الفرع؟ الصوم، إنما أتى بما أمر فيصح حكم الصحة كفريضة أصل كفريضة حج، هذا أصل، هذا أصل. إذن صحة فريضة الحج هذا أصل وحكمه، هذا أصل وحكمه، يصح بماذا؟ يصح بنية النفل، فرض يصح بنية النفل. قاس الحنفي الصوم بنية النفل على فرض الحج بنية النفل، طب هو يمنع حج بنية النفل والخصم يقر بذلك، يقول هذا فاسد، هذا فاسد، لأنه أقر بالفرع وهو الصوم بنية النفل، هذا يسلم به الحنفي، لكنه قاس بما قاسه على ماذا؟ على صحة فرض الحج بنية النفل، وهذا يمنعه الحنفي حين يقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنك قست قياسا أنت لا تقول بحكم أصله، فكيف تقول به؟ هذا قياس فاسد من أصله، ولذلك شعب القياس فتح على مصراعيه، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القائل به، هو القائل به، هذا يسمى ماذا؟ قياسا فاسدا. ووجه فساده كونه اعترف ضمنا، هذا صريح، هذا كونه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل وهو إثبات الصحة في فريضة الحج وهو لا يثبتها بنية النفل، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله، اعتراف ببطلان دليله لأن المقدمة الثانية باطلة، ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه. إذن وإن لم يقل المستدل بالقياس بحكم أصله، يعني الأصل الذي أقامه في القياس، ففاسد، يعتبر قياسا فاسدا، وهو كذلك، وهو كذلك. قال وما اتفقا عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف، مركب الوصف، مركب الأصل ومركب الوصف. القياس المركب ينقسم إلى قسمين، هذا الذي أراده هنا، وما اتفقا، ما يعني حكم أصل اتفق عليه الخصمان عليه من حكم أصل، من حكم أصل، لكن لعلتين مختلفتين، اتحد الحكم في نظر الخصمين، كل منهما يرى التحريم، إلا أن علة تحريم عند الحنفي غير علة التحريم عند ماذا؟ عند الشافعي مثلا، حينئذ الحكم واحد إلا أن كل منهما ماذا؟ يعتقد أن هذا الحكم مرتبط بعلة غير العلة التي دعيتها أنت، وإن كان قد يسلم بأن العلة موجودة لكنها ليست هي مناط الحكم، ليست هي مناط الحكم، يعني لا يلزم من هذا أن ينفي وجود العلة في الأصل، لا، قد يسلم وجودها ولكنه ماذا؟ لا يجعلها هي مناط الحكم، فاختلفا في التعليل واتفقا في ماذا؟ في الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مركب الأصل. ولذلك قال لعلتين مختلفتين، هذا قياس مركب، ويسمى هذا مركب الأصل، سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل، فالمستدل يركب العلة على الحكم والخصم بخلافه، خصم بخلافه. قال الشيخ الأمين مركب الأصل هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودة فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، غير علة الآخر، كالاتفاق على تحريم الربا في البر، اتفقوا على أنه محرم كذلك البر، وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه لا يختلفان، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم. واضح المثال هذا؟ أحسن مما ذكره المصنف. اتفقوا على تحريم ماذا؟ تحريم الربا في البر، إذن هذا أصل البر وهو أصل متفق عليه وفيه الكيل والطعم، إذن علتان موجودتان، لكن بعضهم يرى أن علة التحريم هي الكيل فكونه مكيلا، والآخر وليس العلة الطعم مع وجودها، والآخر يرى ماذا؟ أنها الطعم هي علة الحكم مع وجود ماذا؟ الكيل، ولا يرى أنها هي العلة. هذا هو الظاهر. قال القاضي عضد الدين والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس، فقد اجتمع قياسهما، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل. إذن القول هو ما اتفقا عليه، يعني من حكم أصل لعلتين مختلفتين يسمى ماذا؟ يسمى مركب الأصل. قال وإن كان الخصم موافقا على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل، وذلك ما أشير إليه بقوله أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، هذا يسمى ماذا؟ قياس مركب، لكنه مركب الوصف، سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع. قل نعم هذا الحكم مرتب على هذه العلة لكن أمنع وجود هذه العلة في الأصل. قال أو لعلة يمنع وجودها في الأصل، وهذا يسمى مركب الوصف. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى مركب الوصف هو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، يتفقان على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبتها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، غير موجودة في الأصل. مثاله قال أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح، تعليق الطلاق قبل النكاح، إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا التعليق هنا، إن تزوجت فلانة في المستقبل، هو لم يتزوج بعد لكن لقى إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا تعليق لطلاق، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح، قياسا على قوله زينب التي أتزوجها طالق، إذا منع صحة الطلاق في المعلق قياسا على ماذا؟ قياسا على ماذا؟ على قوله زينب التي أتزوجها طالق، إذا قاس معلق على غير معلق، يقول نعم أسلم بأن التعليق في الطلاق لا يصح، لكن الأصل الذي قس عليه وهو قولك زينب التي تزوجه طالق ليس فيه تعليق، إنما هو تنجيس، إنما هو تنجيس، حينئذ أمنع ماذا؟ أمنع وجود العلة في الأصل. إذن عندنا هنا فرع وأصل، ما هو الفرع؟ إن تزوجت زينب فهي طالق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعليق طلاق فلا يصح، فلا يصح. الأصل ما هو؟ زينب التي أتزوجها طالق لا يصح كذلك، حينئذ يصح لماذا؟ ادعى مدع بأنه لا يصح للتعليق، حينئذ آتي وأمنع أقول لا هو لا يصح، لكن ليست العلة هذه موجودة، وإنما هو تنجيز لي للطلاق فلا يقع. قال هنا الطلاق قبل النكاح، يعني تعليق الطلاق قبل النكاح، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا تعليق للطلاق فلا يصح ولا إشكال فيه، هذا مسلم. كما لو قال يعني قياسا على قوله زينب التي أتزوجها طالق، في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. في كلا المسألتين لو تزوج بمن علق أو وعد لا يقع الطلاق في المسألتين، لكن علة المسألة الأولى ليست هي التعليق، ليست هي التعليق، وإنما هي التنجيز، لأنه طلق ما لم يعقد عليها، ليست بزوجة. لو قال زينب أنت طالق طالق طالق أو ما عنده زوجة يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. فلو تزوجها بعد مدة تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه نجز في الأولى وهو لا يملك، ليس عنده شيء، لم يعقد بعد، حينئذ لا محل للطلاق، لا محل للطلاق. قال هنا كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق، في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. يقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، أو كذلك العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن الأصل الذي هو قول زينب التي أتزوجه تنجيز لا تعليق، تنجيز يعني الآن تنجيز الطلاق وهو لأجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق، يعني لا يقع. قال فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، لعدم الجامع. إذن أين العلة التي وردت في الأصل ثم وردت في الفرع؟ لا وجود لها، لا وجود لها. حينئذ ما ألحق هذا الفرع إن تزوجت فلانا فهي طالق، ما ألحق به بالأصل إلا لاستوائهما في العلة، لكن وجدنا ماذا؟ أن العلة غير موجودة، التي ادعاها في الأصل غير موجودة. فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا وادعيت عدم صحة النكاح الطلاق في الأولى وهي الأصل زينب التي تزوجها طالق مفقودة في الأصل ليست موجودة، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق وهو أصلك في باب القياس تنجيز لا تعليق، والتنجيز بالأجنبية لا يقع. فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل. يعني له وجهان هنا، إما إن صح له نفي التعليق في الأصل لا إشكال فيه، انتفت العلة، أو يمنع الحكم الملحق به، يمنع الحكم به، وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به، يعني لو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. إذن هنا المراد الحاصل أنه يسلم بحكم الأصل لكنه يمنع العلة التي رتب عليها الحكم. قال رحمه الله تعالى هذا يسمى ماذا؟ يسمى مركب الأصل، يسمى مركب الوصف، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل مع التسليم بحكم الأصل موافق عليه، هذا يسمى مركب الوصف. لماذا سمي بذلك؟ لاختلافهما في نفس الوصف الجامع. قال رحمه الله تعالى فالحاصل، قال الشيخ الأمين فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في نوعي المركب، يعني في الحكم، فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أو لا. هذا تحرير ما ذكره. قال ليس بحجة، ما هو ليس بحجة؟ يقصد به وما اتفقا عليه من النوعين مركب الأصل ومركب الوصف ليس بحجة. ومعنى ذلك أن القياس المسمى مركب الأصل والقياس المسمى مركب الوصف ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الأكثر. أما الأول الذي مركب الأصل فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس، ثاني فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القياس، يعني على ما مضى بالتعريفين. قال هنا: وقال ابن الحاجب وجماعة كثير: لو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخاصم انتهض الدليل، يعني فيما يتعلق بالتصحيح السابق، لو سلم بماذا؟ بوجود، لو سلم به بعلة الأصل حينئذ اتفقا، يعني يمكن تصحيح ما مضى، وهو إما أنه يسلم عدم وجود العلة في الأصل فاتفقا، أو يتنازل أحدهما ويسلم بأن العلة هي تلك، فيما إذا اختلفا في علتين يقول: لا، علة البر هي الطعم، أو علة البر هي الكيل. قال: ولو سلمها، يعني لو سلم الخصم العلة للمستدل أنها الذي ذكره المستدل، نعم وافقت، فأثبت المستدل وجودها فيما اختلفوا فيه، أو سلمه، يعني سلم وجودها الخصم حيث اختلفوا فيه، انتهض الدليل، يعني من تنازل فيما يتعلق بمركب الأصل أو الوصف ولم يكن ثم انتشار طويل، حينئذ كسابقه أنه ماذا؟ أنه ينتهض الدليل ويكون مستثنى من انتشار الكلام، انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول في الثاني الذي هو مركب الوصف، وقيام الدليل عليه في الأول الذي هو مركب الأصل. وذلك كما لو كان مجتهدا أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه، يعني من ثبت له الدليل بحكم شرعي فالأصل فيه ماذا؟ أنه لو كان قياسا مستقلا بنفسه وغلب على ظنه فاعتمده، كذلك لو بين له انتفاء العلة عن الأصل حينئذ يلزم منه انتفاء ماذا؟ انتفاء الحكم. وإذا أثبت له إحدى العلتين بدليل فسلم له حينئذ انتفى وانتفع الخلاف، كما لو كان وحده ونظر في قياس فغلب على ظنه ماذا؟ صحة القياس فيعمل به، وهذا الأصل فيه إحسان الظن بالفقهاء. قال: ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان، هذه مسألة مكررة قد نص على ذلك في التحبير، عادها وكررها، يقاس على عام خص، هذا فيما يتعلق بماذا؟ قياسا لغويا. قلنا: هل اللائط يقاس على الزان أو لا؟ ولو كان لفظ الزان والزاني هذا مخصوص، نعم، ولو كان مخصوصا فتخصيص الأصل لا يمنع القياس عليه، ولذا قال: يقاس على عام خص كلائط، يقاس على ماذا؟ على زان، ومعلوم أن الزانية والزاني النص ماذا؟ مخصوص، إذن صح القياس عليه ولا يمنع. كذلك آت بهيمة يقاس على زان والزاني، هذا مخصوص في النصوص، الزانية والزاني هذا عام مخصوص وصح القياس عليه. قال ابن عقيل: هو الأصح لنا وللشافعية، وقيل لا لضعف معناه للخلاف فيه. إذن هذه الشروط متعلقة بماذا؟ بحكم الأصل، والشرط الأخير لم ينبني عليه حكم شرعي وإنما هو لتصحيح المناظرة. قال: فصل. العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. العلة قول الحق أنها الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، هذا هو الحق في هذه المسألة، هذا هو المراد بالعلة فيه في الشرع، وصف مشتمل على حكمة. إذن عندنا وصف وعندنا حكمة، عندنا وصف هو علة وعندنا حكمة العلة، وهذه العلة أو الحكمة مشتملة على ماذا؟ على السبب الذي من أجله شرع ذلك الحكم الشرعي وهو الحق. وأما القول المصنف هنا ونسبه عند أهل السنة والجماعة، العلة التي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم مجرد أمارة وعلامة، هذا ليس تعريف العلة عند أهل السنة، بل هذا موافقة للأشاعرة، وهي جعل العلة المعرف للحكم فقط دون نظر إلى تأثير، وهذا باطل، ونسبته لأهل السنة كأصله الذي هو التحبير مرداوي، هذا فاسد من أصل، هذا يدل على ماذا؟ لأن بعض المسائل التي يكون فيها الحنابلة على أصل الإمام أحمد لم تحرر على وجهها، مجرد أمارة وعلامة نصبها. قال الشيخ الأمين، وهذا التعريف ذكره كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا التعريف أنها مجرد أمارة وعلامة، يعني لا أثر لها في ماذا؟ في الحكم الشرعي، لا علاقة، إلا كون الباري جل وعلا جعل الحكم عند هذا الوصف، حينئذ قد يوجد الحكم دون هذا الوصف ويوجد الوصف دون هذا الحكم. قال الشيخ الأمين في المذكرة تعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره، يعني الأشاعرة. تعريف المؤلف لها هو الذي ذكره هنا بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين الأشاعرة بأن العلة هي معرف الحكم فقط. إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا ميزه أو منزه عن ذلك، والله جل وعلا منزه عن ذلك، يعني عن الأغراض أو عن الأهداف أو ما يعبر عنها بعض بقريب من ذلك، لأنه غني لذاته الغنى المطلق. قال والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، حينئذ كل حكم شرعي بل كل مخلوق في هذا الوجود فله حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فلا يخرج فعل من أفعال الباري جل وعلا عن حكمته، ولا يخرج أمر شرعي أو أمر كوني أو نهي شرعي أو نحو ذلك أو قضاء أو حكم إلا وهو لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. إن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح، أو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. إذن ثم أحكام مرتبطة بالمصالح. قال هنا مجرد أمارة وعلامة نصبها، يعني أقامها الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على الحكم، يعني على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا بها، وهذا التعريف ليس بالصحيح على الإطلاق. قال في التحبير فأصحابنا والأكثر، بل هو قول أهل السنة، نسبه لأهل السنة، أن العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر، وهذا باطل لأنه موافق لعقيدة الأشاعرة وليس لأهل السنة، أن العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر، لأن الحكم قديم فلا مؤثر له، فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بإرادة الله تعالى لا بتأثير شيء من العالم، وعرف العلة بأنها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. إذا جرى المصنف كعادة كثير من الصليين من الحنابل وغيرهم على ما ذكره المتكلمون من الأشاعرة وغيره، والصواب أن يقال بأن العلة هي الوصف المشتمل على حكمة، إذا عندنا وصف وهذا الوصف مشتمل على حكمة باعثة على تشريع الحكم وهو الحق. يأتي بحث ما يتعلق بالعلة بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.